إني أحب محمد والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمد والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا سعد السعود الأسعد، هذا النبي الأحمد سعد السعود الأسعد، يا عز من يتودد بمديحه ويرد. تعشق بالقلوب ولكل محبوب عيوب، الناس تعشق بالقلوب ولكل معشوق عيوب، إلاك يا بدرا تجب، إلاك يا بدرا تجب بسماء أرواح. ومن ارتوى بك صافيا بالله يفنى باقيا. إني أحب محمدا والله خير شهيدا، يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. بالله أقسم صادقا وجمال وجهك مشرقا، بالله أقسم صادقا وجمال وجهك مشرقا، ما ينفع القلب.